الحياة على شفا الثورة. أدرك الفلاسفة أنهم وقد رفضوا الأسس اللاهوتية للأخلاق ملتزمون أدبيا بالعثور على أساس آخر، على نسق آخر للإيمان يحمل الناس على السلوك الكريم بوصفهم مواطنين وأزواجا وآباء وأبناء، ولكنهم لم يكونوا إطلاقا واثقين من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشري دون ناموس أخلاقي مكرس تكريسا فوق طبيعي. وانتهى فولتير وروسو إلى الاعتراف بالضرورة للأخلاق ولإيمان ديني شعبي. وكتب مابليه إلى جون آدمز في عام 1783 في ملاحظات على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1783 منبها إلى أن عدم المبالاة بأمور الدين مهما كان غير ضار بالأفراد المتنورين العقلانيين، إلا أنه وبيل على أخلاق الجماهير. ورأى أن على الحكومة أن تضبط وتوجه فكر هؤلاء الأطفال كما يفعل الآباء مع أبنائهم الصغار. أما ديديرو ففي النصف الثاني من حياته فكر مليا في وضع أخلاقيات طبيعية ثم اعترف بفشله حينما قال: بل إنني لم أجرؤ على أن أخط أول سطر، ولست أخالني كفءا لهذا العمل الجليل. ولنسأل الآن: أي ضرب من الأخلاق ساد فرنسا بعد 40 عاما حفلت بالهجمات على المعتقدات فوق الطبيعية؟ وفي جوابنا عن هذا السؤال يجب ألا نصور النصف الأول من القرن 18 في صورة مثالية. لقد قال فونتينيل قبيل موته في عام 1757 إنه يتمنى لو مد في أجله 60 سنة أخرى لأرى النهاية التي تنتهي إليها الخيانة الزوجية المستشرية والخلاعة وتحلل جميع الروابط. فإذا كانت تلك العبارة التي لعلها لم تنصف الطبقتين الوسطى والدنيا تعطي صورة صادقة لأخلاق الطبقة العليا في فرنسا قبل الموسوعة في عام 1751، فلن نكون محقين إذا عزونا إلى جماعة الفلاسفة العيوب التي شابت الأخلاق في النصف الثاني من القرن. ذلك أن عوامل أخرى غير اضمحلال الإيمان الديني كانت توهن قوة الناموس الأخلاقي القديم، فتكاثر الثروة مكن الناموس من الإنفاق على آثام كانت من قبل غالية التكلفة. وقد صور لنا روستيف بورجوازيا فاضلا يتحسر على تدهور الخلق الفرنسي بانتقال السكان من القرى والمزارع إلى المدن، وكان الشبان يهربون من النظام المفروض عليهم في الأسرة والمزرعة والناحية إلى حياة المدن بما فيها من اتصالات وفرص مؤذية واختفاء للشخصية بين حشود المدينة. وفي كتابه ليالي باريس وصف روستيف باريس 80ينيات كأنها ميدان هائل عنيف يعج بالأحداث المنحرفين وصغار اللصوص ومحترف الإجرام والبغايا إناثا وذكورا. وذهب تين إلى أن فرنسا في عام 1756 وحتى عام 1788 ابتليت بالمتشردين والمتسولين وبكل ضروب النفوس العنيدة الكريهة القذرة الشرسة المتوحشة التي ولدها النظام، وقد تجمعت كالحشرات على كل قرحة اجتماعية، وكانت حثالة الكائن الاجتماعي هذه نتائج الطبيعة البشرية وحكم البربون، ولا يمكن أن تعزى إلى الفلسفة أو انطفاء شعلة الإيمان. وربما كان بعض القمار الذي ازدهر في باريس كما في لندن مرتبطا بعدم الإيمان، ولكن الجميع شاركوا فيه أتقياء وعصاه على حد سواء. وفي عام 1776 ألغيت جميع ألوان اليانصيب الخاص لتدمج في اليانصيب الملكي. ومع ذلك يجوز أن نعزو إلى حد معقول شطرا من الفوضى الجنسية في الطبقات العليا إلى الإلحاد. ففي كتاب شودر لو العلاقات الغرامية الخطرة في عام 1782 نجد أشرافا وهميين يتبادلون الملاحظات في فن الإغواء ويضعون الخطط لفض بكارة فتاة في 15 بمجرد تركها الدير، ويعتنقون فلسفة العدمية الأخلاقية. وحجة البطل الفايكونت فاليمون أن جميع الناس أشرار في رغباتهم على السواء، ولكن أكثرهم يخفقون في تحقيقها لأنهم يسمحون للتقاليد الأخلاقية أن تخوفهم. ويقول فالمون إن الرجل العاقل يسعى إلى إشباع أي أحاسيس تعده بأعظم لذة، ويحتقر كل النواهي الأخلاقية. ويحضرنا في هذا المقام أن بعض السوفسطائيين اليونان توصلوا إلى مثل هذه النتائج بعد أن نبذوا آلهتهم. وفلسفة انعدام الحس الأخلاقي هذا كما يعرف العالم كله الآن غلا فيها غلوا مقززا الكونت دو ساد، الذي يسمى خطأ عادة بالماركيز دو ساد. وقد ولد في باريس في عام 1740 وخدم في الجيش 12 سنة، وقبض عليه وحكم عليه بالإعدام بتهم اللواط في عام 1772، ثم فر وقبض عليه وفر ثانية وقبض عليه من جديد، ثم حكم عليه بالسجن في الباستيل. وهناك ألف عدة قصص وتمثيليات فيها من الفحش والبذاءة ما اتسع له خياله، وأهمها جوستين في عام 1791 وقصة جولييت أو ازدهار الرذيلة في عام 1792. وهو يزعم أنه ما دام الإله غير موجود فإن العاقل من سعى إلى إشباع كل رغبة ما استطاع دون أن يجر عليه عقوبة أرضية. وكل الرغبات خيرة على السواء، وكل الفوارق الأخلاقية أوهام، والعلاقات الجنسية الشاذة مشروعة وهي ليست في حقيقتها شاذة، والجريمة ممتعة لو تجنبت افتضاح أمرك، وقل أن تجد شيئا ألذ من ضربك فتاة جميلة. وفي عام 1789 نقل دوساد إلى مستشفى للأمراض العقلية في شارينتون، ثم أفرج عنه في عام 1790 وحكم عليه بالعودة في عام 1803 لاستعصاء شفائه، ومات في عام 1814. وقد يدفع الفلاسفة بأن هذا الانعدام للحس الأخلاقي هو استنتاج خلقي لنقدهم اللاهوت المسيحي، وإن العقل السليم يقر الالتزامات الأدبية سواء دان أو لم يدن بالإيمان الديني، وقد أقرها كثيرون. وكان بين سكان فرنسا بل سكان باريس الأسوياء في تلك السنين عناصر كثيرة للتجدد الأخلاقي: ازدياد رقة العاطفة والحنان، وانتصارات الحب الرومانسي على زيجات المصلحة، والأم الشابة ترضع طفلها بفخر، والزوج يتودد إلى زوجته، والأسرة ترد إلى سابق وحدتها باعتبارها أسلم منبع للنظام الاجتماعي. وكثيرا ما كانت هذه التطورات ممتزجة ببقايا من العقيدة المسيحية أو بفلسفة روسو نصف المسيحية، ولكن ديديرو الملحد أيدها تأييدا حماسيا. وقد أعقب موت لوي 15 انقضاض على إباحيته الجنسية، وضرب لوي السادس عشر المثل الطيب ببساطة لباسه وحياته وبوفائه لزوجته وبإدانته للقمار، وشاركت الملكة ذاتها في زي البساطة وقادت حركة إحياء الحساسية ورقة العاطفة. وجرت الأكاديمية الفرنسية على منح جائزة كل سنة للفضيلة البارزة، وكان أكثر الأدب مهذبا، ونحيت قصص كريبيون الابن جانبا، وقررت قصة برناردان دو سان بيير بول وفيرجيني طابع الطهارة الخلقية في الحب، وعكس الفن الأخلاق الجديدة، ومجد جروز ومدام فيجي لبيرون الأطفال والأمومة. وغذت المسيحية والفلسفة معا نزعة إنسانية بثت المئات من أعمال البر والخير. وفي شتاء عام 1784 القارس خصص لوي السادس عشر 3 ملايين من الجنيهات لإغاثة الفقراء، وشاركت ماري أنطوانيت 200,000 من جيبها الخاص، وحذى الكثيرون حذوهما، وساعد الملك والملكة على تمويل مدرسة الصم والبكم التي أسسها لابي دولوبيه في عام 1788 لتعليم أبجديته الجديدة التي ابتكرها للصم والبكم، ومدرسة الأطفال المكفوفين التي افتتحها فالنتان هاوي في عام 1784، وأسست مدام نوكير في عام 1778 ملجأ ومستشفى للفقراء، ظلت تشرف عليهما بشخصها 10 أعوام، ووزعت الكنائس وأديرة الرهبان والراهبات الطعام والدواء. وفي هذا العهد تشكلت حملة لإلغاء الرق. كذلك كانت آداب السلوك كالأخلاق انعكاسا لعصر روسو، فهي لم تبلغ قط في عهد ملوك البربون هذا المبلغ من الديمقراطية. صحيح أن الفوارق الطبقية ظلت قائمة، ولكن خفف منها لطف أعظم ومجاملة أوسع. وكان الموهوبون من الرجال الذين لا يحملون ألقاب شرف يلقون الترحيب في أعرق البيوت محتدا. ومرة قفزت الملكة من مركبتها لتعين حوذيا جريحا، ورفع الملك وأخوه الكونت دارتوا بكتفيهما العجلة ليساعد عاملا على تخليص عربته من الوحل، وأصبح اللباس أبسط، فاختفت البواريك، وتخلى السادة إلا في البلاط من مطرزاتهم ومخرماتهم وسيوفهم، حيث كان من العسير في عام 1789 أن ينبئ المرء عن طبقة رجل من زيه. أما سيدات الطبقة البرجوازية فتزين في لباسهن تزين سيدات البلاط، وبعد عام 1780 نبذت النساء الطوق الحديدي الثقيل، ولكنهن حصن قوامهن بتنانير قاسية يلبسنها متراكبة كالأحجبة الصينية المعقدة، وقصرت الصدارات من أمام، ولكن الصدر كان عادة يغطى بمنديل مثلث يسمونه رباط، وفي الإمكان تكثيف هذه المناديل لستر النهود النحيلة، ومن ثم سماها الفرنسيون المناديل الغشاشة أو الكاذبة. وظلت تسريحات الشعر عالية، وكان هناك 100 طراز لقبعات النساء، وكان بعضها هياكل ضعيفة من السلك والريش والأشرطة والأزهار والخضر الاصطناعية، ولكن النساء اتبعن في أوقاتهن الأكثر دعة واسترخاء الطراز الذي ابتدعته الملكة في البيتي تريانو والذي يغطي الرأس بوشاح بسيط. وأقبلت قلة متزايدة على العيشة الطبيعية، فلا مشدات ولا خدم، ومزيد من الحياة في الهواء الطلق، وهروب من المدن إلى الريف كلما أمكن. فقد كتب آرثر يانغ يقول: كل من يملك بيتا في الريف يهرع إليه، ومن لا يملك يزور من يملك. والثورة التي قلبت أداب السلوك الفرنسية هي ولا ريب من أفضل الملامح التي أخذوها عن إنجلترا. غير أن الكثير من هذا الرجوع إلى الطبيعة كان كلاما أو عاطفة أكثر منه عملا أو واقعا، وظلت الحياة في باريس تجري في سباق مجنون مع الحفلات الموسيقية والأوبرات والتمثيليات وسباقات الخيل ورياضات الماء وألعاب الورق والرقص والحفلات الراقصة والدردشة والصالونات.